أكبر من كل شيطان محق مالا. الله أكبر من كل شيطان محق مالا. الله أكبر من كل جاد محق مالا. الله أكبر من كل شيطان محق مالا. الله أكبر من كل شيطان محق مالا. الله أكبر من كل سحر محق مالا. الله أكبر من كل سحر محق مالا. الله أكبر من كل حسد محق مالا. الله أكبر من كل حسد محق مالا. الله أكبر من كل ساحر محق مالا. الله أكبر من كل حاسد محق مالا. الله أكبر من كل شيطان قيدوه محق مالا. عقدوه محق مالا. الله أكبر من كل جال أسكنوه محق مالا. سلسلوه محق مالا. الله أكبر من كل إبليس ساحر محق مالا. الله أكبر من كل إبليس جدد السحر محق مالا. للفقر للفقر للفقر للفقر للفاقة والفقر للديون والفقر. الله أكبر من كل إبليس حارب السعة والغنى. الله أكبر من كل إبليس حارب السعة والغنى في العمل والمال في التجارة والمال في الوظيفة والمال. الله أكبر من كل إبليس حارب السعة والغنى حارب السعة والغنى. إبليس البدن شيطان في البدن جان في البدن. إبليس في البدن شيطان في البدن جان في البدن. اختفى كثيرا توارى كثيرا. اختفى كثيرا توارى كثيرا. محق المال الكثير ضيع المال الكثير. محق المال الكثير ضيع المال الكثير. سرق المال الكثير أخفى المال الكثير. الله أكبر من كل عمل عظيم. الله أكبر من كل عمل عظيم. الله أكبر من كل عمل بالإبر بالمسامير بالسلاسل بالأقفال بالأثر. الله أكبر من كل عمل على المال. الله أكبر من كل سحر على المال. الله أكبر من كل عمل على المال. الله أكبر من كل سحر على المال. حارب الرفعة حارب العزة حارب السعة حارب الغنى حارب جمع المال وكثرة المال والبركة في المال. شيطان محق جان محق إبليس محق شيطان محق جان محق إبليس محق جان محق شيطان محق إبليس محق بالليل محق بالنهار محق في الحساب محق في الجيب محق في البيت محق جان كبير شيطان كبير إبليس كبير بكفر كبير بدم كبير بذبح كبير بسحر كبير. الله أكبر من كل ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر نصراني شيطان يهودي جان يهودي. الله أكبر من كل شيطان نصراني جان نصراني لمحض المال للصد عن المال لمحض المال للصد عن المال. حارب في الخيرات والنعم صد عن الخيرات والنعم حارب في الخيرات والنعم صد في الخيرات والنعم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر من كل شيطان محق مالا. شيطان يسمع الآن محق مالا. شيطان يرى الآن محق مالا. شيطان قيدوه بأسحار حبسوه بأسحار وضقوه بأسحار سجنوه بأسحار سلسلوه بأسحار بمحف المال للصد عن المال لضياع المال. شيطان يسمع الآن جان يسمع الآن في الأبدان في الأيدي والأقدام محق المال محق البركة والمال محق السعة والمال محق الغنى والمال في العقول والأفهام جان كبير شيطان كبير للمحل كبير للفتن كبير للمحق كبير للعزلة كبير للحرمان كبير للعذاب كبير للفقر كبير. جان يسمع الآن شيطان يسمع الآن لا إله إلا الله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله أكبر من كل شيطان حارب المال في البيوت حارب الغنى في البيوت حارب السعة في البيوت حارب الرفعة في البيوت حارب العزة في البيوت حارب الرخاء في البيوت. الله أكبر من كل شيطان. وكلوه بالآباء وكلوه بالأمهات وكلوه بالأبناء وكلوه بالبنات للمحق الشديد للفقر الشديد إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله أكبر من كل سحر كبير، الله أكبر من كل سحر كبير، الله أكبر من كل سحر عظيم. في القبور كبير، في القبور عظيم، في القبور كبير، في القبور عظيم، في الأعتاب كبير، في الأعتاب عظيم، في البيت كبير، في البيت عظيم، في البدن كبير، في البدن عظيم. الله أكبر من كل سحر، محق ما لا، ضيع ما لا، أحرق ما لا، أتلف ما لا. الله أكبر من كل إبليس، إبليس، إبليس، في البدن إبليس، بسحر عظيم. إبليس أسود، إبليس أسود، شيطان أسود، إبليس أسود، شيطان أسود، إبليس أسود، شيطان أسود، إبليس بسحر أسود، شيطان بسحر أسود، إبليس بسحر أسود، شيطان بسحر أسود. الله أكبر من كل إبليس، ضيق الصدر، شيطان ضيق الصدر، إبليس ضيق الصدر، إبليس ضيق الصدر، شيطان ضيق الصدر، ضيق الصدور، شتت الأمور، ضيق الصدور، شتت الأمور، محق الأموال، محق الأموال، محق الأموال، ضيع الأموال. الله أكبر من كل ساحرة، من القريبات محقت مالا، ساحرة من القريبات محقت مالا، ساحرة من القريبات محقت مالا، من العمات محقت مالا، ساحرة سحرت من الصغر، سحرت في الصغر، سحرت في الكبر، محقت مالا، محقت مالا، محقت مالا، ضيعت مالا. وكلت الجان، وكلت الشيطان، أسكنت الجان، أسكنت الشيطان، محق المال، ضيع المال، محق المال، ضيع المال. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله تفك العقد على المال عقد، تفك العقد على المال عقد، تفك العقد على المال عقد، تفك العقد على المال عقد، تفك العقد على المال عقد، على المال عقد، على المال عقد، على العقد. العمل عقد على الوظيفة عقد على العمل عقد على الوظيفة عقد على الكسب عقد على الراتب عقد على الكسب عقد على الراتب عقد على جمع المال عقد على بركة المال عقد على جمع المال عقد على راتب المال عقد. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. خادم يسمع حارس يسمع ساحر يسمع شيطان يسمع إبليس يسمع مارد يسمع عفريت يسمع. بسم الله يبطل بسم الله يبطل. وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا ولم يجعلني ولم يجعلني ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا ولم يجعلني جبارا شقيا. بسم الله بسم الله بسم الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأغنى ووجدك عائلا فأغنى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يبطل كل حسد عظيم محق مالا ضيع مالا. يبطل كل حسد أصاب في المال في الكسب والمال في الراتب والمال في العمل والمال في الدين الإيمان في الوظيفة والمال. بسم الله يبطل كل حسد مهق المال أحرق المال أتلف المال. بسم الله يبطل كل حسد في المال حسن في جمع المال حسن في بركة المال حسن في كثرة المال حسن. بسم الله يبطل كل حسد من الأقران والزملاء يبطل كل حسد من الأقارب والقريبات يبطل كل حسد من الجيران والجارات. بسم الله يبطل كل حسد عظيم من شيطان الرجيم. بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد في الأيدي وبركتها في الخطى وبركتها في العقول وفهمها. بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل حسد أصاب رجالا ونساء ذكرانا وإناثا أصاب الشباب في الهمم أصاب الشباب في العمل أصاب الشباب في المال والكسب في المال والكسب في المال والكسب في البر والكسب في الرضا والكسب. بسم الله يبطل كل حسد توارى أصاب العظام فأوهمها أصاب العظام فأثقلها. بسم الله يبطل كل حسد أصاب النفوس فغيرها أصاب الطباع فغيرها أصاب في المال في المال في اللباس والمال في الجمال والمال في السيارة والمال في البيت والمال في الإنفاق والمال في الجود والمال في الكرم والمال. بسم الله يبطل كل حسد عظيم في المناسبات والمال في الأعياد والمال في السفر والمال. يبطل كل حسد ما هو الجد جد جد سكن حسدا شيطان شيطان سكن حسدا جان توارى حسدا شيطان توارى حسدا. الله أكبر من كل حاسد وحاسدا حاسد وحاسدا حاسد في المال حاسدا في المال حاسد في المال حاسدا في المال. بسم الله تبطل كل عيب تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد في المال في المال في المال. عن كسبه أقعدت عن كسبه أثقلت عن كسبه حرمت عين حاسدا عين حاسدا عين أتعبت عين محقات عين حاسدا حاسدا حاسدا عين حاسدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تضفع حرارة العين والحسد تضفع حرارة العين والحسد إلهنا وسيدنا ومولانا صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اللهم إنا نسألك البركة بارك لنا في أموالنا وفي أرزاقنا وفي أقواتنا وفي بيوتنا اللهم إنا نسألك البركة اللهم إنا نسألك البركة اللهم ربنا احفظنا من كل عين وحسد اللهم اشفنا من كل عين وحسد واجعلنا مباركين حيثما كنا ملهمين مسددين موفقين حيثما كنا إلهنا أنت الغني ونحن الفقراء فجد علينا إلهنا أنت الغني ونحن الفقراء فاغننا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك إلهنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الشياطين وحده وهزم الأبالسة وحده وهزم الحاسدين وحده وهزم السحرة وحده لا إله إلا الله اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر عينا أو حسدا لا إله إلا الله بها نشفى لا إله إلا الله بها نشفى وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. بسم الله يبطل كل مس خفي محق مالا محق في خفاء صد في خفاء حجب في خفاء. بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي. الله أكبر من كل سحر عظيم بعيد بعيد في أول الشهر وآخره. الله أكبر من كل سحر عظيم أثر من بعيد جدد من بعيد محق من بعيد ضيع من بعيد عطل من بعيد. بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها تحفظ أبداننا بها تحفظ أموالنا بها البركة في الأبدان بها البركة في الأموال بها تحجب الأبدان بها تحجب الأموال من كل جن من كل شيطان من الحسدة والكهان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم والله يعيدكم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله يعيدكم مغفرة مغفرة منه وفضلا مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الحمد لله الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.